شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحب أذكر لكم الحقيقة قصة شاب كان يدرس في كلية الطب عندنا هنا، وبعد ما تخرج رشح للدراسة في كندا. فلما رجع قلته أخبرني يعني بشيء من خبرك، فقال لي القصص هناك عجيبة والأخبار يعني غريبة كثيرة تمر بنا. قلت يعني حدثني بشيء، فقال لي دعوت يوما 2 من الأطباء الكنديين من أصول كندية إلى بيتي، وبعد ما استقر بنا المجلس قدمت هذا السؤال، فقلت يعني ما سبب إسلامكم؟ هم مسلمين؟ لا هم أسلموا طبعا، وهذا سؤال طبعا دارج هناك عندما تقابل إنسانا أوروبيا أو أمريكيا أو كنديا تسأله ما سبب إسلامه. نعم. فقال أحدهم تفضل، قال الثاني تفضل، المهم تحدث أحدهما فقال أنا سبب إسلامي عجيب، كنت يوم من الأيام أمشي في أحد شوارع المدينة التي هو فيها، ويعني فيها أسواق وغير ذلك، وبينما أنا أمشي مر بي شاب أسود البشرة ومعه مجموعة من الكتب، وهو يعني لا يمر بأحد من المارة إلا يقول له خذ اقرأ دين الله، تعلم، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الحق الذي أنزله الله، اقرأ. فيقول ما شعرت إلا ويضع الكتاب بيدي قسرا، فأنا أخذت الكتاب ومشيت، وإذا بأنظر ذا هو القرآن، يعني القرآن العظيم أو شيء من هذا القبيل. يقول امتعضت كثيرا من الطريقة التي يستعملها هذا الشاب في يعني إعطائي الكتاب، ففي أقرب صندوق للقمامة رميت هذا الكتاب ثم ذهبت، وكأن الموضوع لم يكن. لما وصلت إلى بيتي وأردت أن أنام في الليل، يقول رجع الحدث إلى قلبي مرة أخرى، بدأت أفكر يعني هل الرجل أخطأ؟ لا يمكن أن يكون أسلوبه هذا سببا في أني ألقي هذا الكتاب في القمامة. المفروض أني أخذت هذا الكتاب قرأته، إن وجدت خير أخذته وإن وجدت شر تركته. أنا لماذا تصرفت هذا التصرف؟ هب أن أسلوبه كان خاطئا، يعني هل يعني ذلك أن الكتاب لا يستحق أن يقرأ؟ هو ما قال إلا خذ اقرأ دين الله، اقرأ الحق، اقرأ، فما الذي يمنعني أن أقرأ؟ يقول فبدأت ألوم نفسي كثيرا، وصرت أنتظر الصباح حتى أذهب إلى نفس المكان لعلي أجد ذلك الرجل وأخذ منه نسخة، أو أجد القمامة لعلي أدرك النسخة فيها. فذهبت إلى المكان ما وجدت النسخة ولا وجدت الرجل، فتشوفت أكثر، صار عندي نوع من الحماس والرغبة الشديدة في أن أصل إلى ذلك الرجل. فمررت من الغد بعد غد، وفي الأسبوع الثاني، بعد أسبوعين، بعد 3، بعد شهر، شهر ونصف، يقول صار عندي تشوف عظيم، وأنا لا أكاد أهتدي إلى أحد من المسلمين حتى أستطيع أحصل على هذه النسخة التي أعطانيها. يقول فبقيت 3 أشهر وأنا أبحث عن هذا الرجل، وأمر من نفس الشارع وقريبا منه يمينا ويسارا لعلي أجده، ولكن لم أوفق. يقول بعد 3 أشهر وإذا بي أراه ومعه عدد كبير من المطويات يوزعها في نفس الشارع، ويقول نفس العبارات التي كان يقولها. يقول من حين ما أبصرته بحثت للسيارة عن موقف مناسب وانطلقت كالسهم إليه. لما وصلت إليه قلت له، يقول فوضع بيدي شيء من المطويات التي معه، قلت أنا سبق أخذت منك كتاب مكتوب عليه كذا القرآن العظيم، هل يمكن أخذ نسخة؟ قال لا أنا ما عندي شيء، أنا الآن معي هذه الأشياء، تريد منها أعطيك، أما هذا الكتاب الآن ما عندي شيء. قلت لكني أنا مضطر جدا، أريد هذه النسخة، النسخة التي كانت معي فقدتها. فقال لي إذا كنت مضطر إذا انتظر، أنا عندي نسخة في البيت ممكن أعطيك إياها. يقول فقلت أنتظر، يقول فظلت أنتظر وأنا أنظر إليه ماذا يعمل. ما يمر بأحد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير من أهل البلد أو من غيرهم، إلا يقول له هذا الكلام وهو يوزع، حتى يدخل المحلات التجارية، يدخل الشركات والمؤسسات، أنا معي مطويات تتحدث عن الدين الحق أريد أن أوزع. يقول له رجل الأمن لا ما عندنا إذن أو ما يسمح لك. يقول كيف تمنع الحق أن يدخل إلى الناس؟ فيقولها بشيء من يعني القوة والاعتزاز والفخر. هذا الرجل سبحان الله يقول انتظرته حتى انتهى، ثم قال لي وأين سيارتك؟ قلت هنا. قال اركب. فركبنا وذهبنا إلى بيته، غرفة. يقول ذهب إلى البيت وأتى لي النسخة وقال هذه نسختي الخاصة، خذها. يقول أخذتها وذهبت إلى البيت وأنا في أشد الشوق إلى قراءة القرآن. لو أخذها في المرة الأولى ما حصل له مثل هذا الموقف. صحيح، سبحان الله، وهذا شيء أراده الله عز وجل. يقول فأخذت أقرأ فما أتممت القرآن حتى أسلمت. الله، يعني لعل هذه مناسبة لما نحن فيه من يعني عظمة هذا القرآن الله، وأنه سبب لهداية كثير من الخلق. القصة لم تنتهي بعد، أو قولوا بالأحرى لم يأتي أعجب ما فيها. أعجب ما فيها أنني في عام 1425 كنت حاجا في إحدى الحملات الخيرية، في يوم عرفة لاحظت أنا في المخيم شخص غريب، لأن الحملة كلهم من أهل هذه البلاد، والرجل غريب شكله كأنه إنسان من خارج هذه البلاد وأسود الشكل، لكن قلت قد يكون صديق لأحد الحجاج أو دخل بطريقة ما، فلم يعيره كثير من الانتباه، الحجاج كثير كانوا أكثر من 1000 حاج. المهم لما جاء المساء وركبنا السيارات ننتظر الذهاب للمزدلفة، طبعا بقينا في السيارات تعرفون مع الزحام وشدة يعني ارتباك السيارات والحركة المرورية، نزلنا مرة أخرى فتحلقنا حلقة كبيرة هكذا ونحن وقوف. فالأخ سبحان الله لما تحلقنا صار أمامي، فقلت من الأخ؟ قال لي أنا اسمي، لا آسف أنا نسيت أكمل لكم بقية القصة في كندا. قال الرجل يقول فأسلمت. فقال الأخ الآخر الطبيب الآخر هذا الذي كان يعطيك هذه الأوراق أو هذا الكتاب اسمه عبد المجيد؟ قال نعم. قال سبحان الله أنا أسلمت أيضا على يدي. سبحان الله، هذا هو الآن العجيب في القصة. يقول فتعجب الاثنان أنهما أسلما على يديه وهو رجل عامي بسيط جدا ما عنده شيء من المعرفة أو كذا، وإنما سخر نفسه لخدمة الإسلام بهذه الطريقة، يخصص كل يوم 3 ساعات لتوزيع مطويات وأشرطة وكتب ومصاحف على من يراهم في الطريق. هذه مهمة يرى أنها فرض عليه ويقوم بها يوميا بعد ما يخرج من عمله. أقول لكم فلما كنا في يوم عرفة قلت الأخ من أين؟ قال أنا من كندا. سبحان الله، أن ذكرتني قصة واحد داعية في كندا اسمه عبد المجيد. قال لي كيف تعرفه؟ قلت والله أنا أعرف شخص قص علي شيئا من خبره. قالوا ما خبره؟ والناس يسمعون ويترجمون له بالإنجليزي لأنه لا يفهم عربيتي. فقلت له القصة وجلست أمثل المشهد أمامه أنه يقول كذا ويقول كذا وقال كذا. فلما قلت في نهاية القصة إنهما أسلما إذا بالرجل أمامي يطرق ويبكي. الله أكبر. أي والله، طبعا نحن جميعا محرمون. الله أي نعم، أطرق وبكى. فلما بكى قلت ما يدريك لعله هو الرجل الذي نتحدث عنه. نعم. قلت أنت اسمك عبد المجيد؟ قال نعم أنا عبد المجيد وأنا هذه مهمتي في كندا، أقوم بهذا الدور يوميا لكني لم أعلم أنهما أسلما. الله يقول ما أدري. نعم أنه ما أسلم يعني ما رجعوا له بعد ذلك، ما رجعوا له بعد ذلك، هم دلهم على الطريق وذهبوا وتركوه. الله نعم. فتعجب الحقيقة كل الحاضرين من هالموافقة العجيبة، أني جالس أحكي قصته في يوم عرفة وكأني أسوق له البشرى في هذا اليوم. سبحان الله، من غير تقدير ولا تدبير، يعني آية من الله عز وجل. العجيب أنه جميع الإخوة اللي في الحملة تحمسوا لي يعني هذا الشخص وقالوا له أن تقوم بهذا الأمر، نحن مستعدون لتزويدك بالكتب والمطويات والأشرطة والمصاحف، جميع ما تحتاجه في دعوتك نحن مستعدون له. وبالفعل عدد من الإخوة الدعاة أخذوا عنوانه من أجل يراسلوه في كندا ويرسلوا له كميات كبيرة من الكتب. سبحان الله، طائف القدر هذه من عجائب القدر حقيقة. نعم، حقيقة القصة هذه وأمثالها يعني ترشدنا إلى قضية مهمة جدا. نعم، وهي أن الدين الله سبحانه وتعالى دين يعني فيه شيء من البساطة، ما يحتاج إلى التعقيد العقلي. نعم، لهذا بعض من يعني من الله عليهم بالدراسات، خصوصا دراسات في العلوم التجريبية وغيرها الكونية، تؤثر عليه في أن الغرب يريد هذا الإيمان العقلي الممنطق، عقلي الرياضي، وأن الغرب لن يؤمن إلا بهذا الأسلوب. صحيح، مع أنه الحمد لله نسمع أغلب القصص نسمعها، لا نسمع أن أحدا آمن بهذه الطريقة. صحيح، هذه طريقة حقيقة فلسفية، وقد تجد لكن نادر جدا. الأصل في إسلام الناس أنهم يسلمون سبحان الله بأدلة واضحة شاهدة بينة على طريقة القرآن التي قررناها مرارا، وهي أنها طريقة سهلة واضحة لكل أحد، يستطيع أي إنسان أن يهتدي إلى الحق من خلال تلك الأدلة التي وضعت في القرآن. طبعا نعترض أن تجعل هذه هي الأصل. أي نعم، مع أن الأصل الذي يشاهد والواقع الذي يحكي أن هذا ليس هو الأصل. صحيح، إنما الأصل أن هؤلاء يؤمنون يعني بأشياء تعتبر جدا جدا بالنسبة لنا بسيطة وعادية، كيف أثرت على الشخص؟ صحيح. أنا حدثني الدكتور محمد السلومي عن شاب من أهل هذه البلاد، ذهب للدراسة في أمريكا وسكن بجوار رجل يهودي، ويهودي من حزب أو من جمعية من الجمعيات المتطرفة. يقول من حين ما شعر أنني عربي نابذني العداء يعني، وظاهرني في العداوة، وصار يعاملني بقسوة ويحاول يحذر أهل العمارة مني ويقول لهم هذا عربي، هذا إنسان إرهابي متطرف، هؤلاء عندهم. يقول أنا لم أقابل ذلك كله إلا بالإحسان. يقول بعد فترة صار هو عنده إجازة، فصارت الجرائد تأتي يوميا تباعا لبيته تتراكم، فصرت أخذها وأرتبها وأضعها في كراتين عندي. يقول بعد شهرين جاء، فلما جاء طرقت عليه الباب فخرج وينظر إلي نظرات مريبة، يعني ماذا تريد مني؟ فقلت والله أنا شعرت أنك سافرت الفترة الماضية ووجدت كثير من الحقيقة المجلات، فخشيت على بيتك أن يسرق، لأنه لو رأوا هذه المجلات، هذه من أعظم أسباب السرقة هنا، لو رأوا هذه المجلات استدلوا على أن البيت صاحب وليس موجودا، فأنا أخذت هذه وضعتها عندي في البيت يعني حفظا لحقك. قال لي أين هي؟ يعني ما مصدق. يقول فذهبت البيت وجئت بها إليه مرتبة، مجلات، بريد، ما أدري إيش، فواتير إلى آخره. يقول الرجل ما مصدق، قال إيش اللي حملك على هذا؟ قلت اللي حملني على هذا ديني يأمرني بإكرام الجار وحفظ حقه، وهذا أنا أفعله لله، لا أفعله لشيء آخر. قال لي مو معقول. قلت بل والله هذا هو الدين. والرجل أخذ ولم يعني يحر جوابا، ما استطاع يتكلم من شدة يعني فجاءته بالموقف. من الغد يقول طرق علي الباب قال لي هل يمكن أجلس معك؟ تفضل. فجلس معي وأخذنا نتحدث. قال هل يمكن تعطيني شيئا أقرأه عن دينك؟ قلت تفضل. فأخذ يقرأ، في النهاية أعلن إسلامه. شوف موقف في غاية البساطة. نعود إلى آياتنا، نعود لعل مما يناسب يعني مثل هذه القصص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير. آمين. يعني مثل هذه القصص الحقيقة تذكي روح الحماس في نفس المؤمن أنه يدعو إلى الله ولو كانت بوسائل بسيطة. نعم. يعني هذه الوسائل التي ذكرتها في القصتين كلاهما من الوسائل السهلة جدا. نعم. التي لا تحتاج إلى أنك تكون طالب علم، يستطيع كل إنسان توزيع و... وكثير من العلماء الذين يعني مارسوا الدعوة في بين غير المسلمين يرون أن توزيع القرآن الكريم أو توزيع معاني القرآن الكريم وليس توزيع القرآن الكريم نفسه، وإنما توزيع معاني القرآن الكريم باللغة التي يفهمها أهل هذه البلاد أنه من أكبر أسباب دخول الناس في الإسلام. والآن أبو عبد الله طبعت نسخة من المصحف ترجمة خالصة خالية من النص القرآن، خالية من النص القرآن، هذه مهمة يعني خشية أن تقع بيد إنسان لا يقدرها ولا يحترمها وقد يرميها. نعم نعم، فالترجمة كلام بشر. صحيح. أي نعم، هي بيان للمعاني التي في القرآن. فنقول مثل هذه يعني لو أن الإنسان حرص على أنه هو يسافر إلى تلك البلاد ويذهب إلى مثلا ذهب إلى اليابان أو الصين أو بلاد الغرب أو غيرها، أخذ 10-20 نسخة فوزعها، ينفع الله عز وجل بها، تكون سبب الإسلام أمم من الناس. لا. صحيح. بل والله أنا وجدت في رمضان خاصة يقبل كثير، أنا إمام مسجد، كثير ما يأتيني يسألني كثير من المسلمين من غير العرب عن نسخ من المصاحف بلغاتهم. أقول لعلما يناسب هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بعد ذكره للمحرمات من النساء، قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني في هذه الآية والآيات الثلاثة التي بعدها إشارة لرحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على الناس، الله ويريد أن يبين لهم بإرساله للرسل وبيانه لهذا. يعني هذا القرآن أعظم بيان، كما قال ولم يكفهم أن أنزلنا إليك أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني هذا أكبر بيان وأكبر حجة لهم على صدقك وعلى أنك مرسل من عند الله. ثم يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الذي يتأمل في هذه الآيات سبحان الله العظيم ويتأمل في شرائع الدين السهلة البسيطة يجد حقيقة فعلا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على الناس. ولذلك تعجبني كلمة لقتادة رضي الله عنه عند بيانه لهذه الآيات، عندما قال والله يريد الله أن يخفف عنكم، قال فأريدوا لأنفسكم ما أراده الله. الله أكبر، ما أراده الله. يعني الإنسان أحيانا عندما تجد يعني مثلا في السفر، مثلا من السنة في السفر أن تقصر الصلاة، نعم، ولك أن تجمع، نعم، بين الصلاتين. قد يدرك الإنسان بعض التدين أو التزمت التدين، نعم، أنا أعرف، في أن يرفض رخصة الله عز وجل، نعم، ولا يقبلها قبولا حسنا. بالضبط. هذه كرامة من الله. أنا أعرف بعض الناس يرفض أنه يجمع أو يقصر ويقول لا أنا ما عندي مشكلة ولا ما عندي ما في مشقة علي. بعضنا حتى إذا هطل المطر تريد أنك تجمع أحيانا من باب تطبيق السنة، نعم، فيقول لا. فقلت أنت ماذا تريد؟ تريد أن تكون فيضانات حتى نجمع؟ نعم. يمكننا أن نجمع وإذا هطل المطر حتى نحيي هذه السنة. صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله أن يخفف عنكم، يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعثت بالحنيفية السمحة. فلا بد أن يتفطن المؤمن ويتنبه لمثل هذه المعاني. جميل. وأنه عندما يريد بنفسه اليسر وبمن حوله أنه يريد ما أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. بخلقه. نعم صحيح. حقيقة الآيات هذه فيها أيضا لفتة من ناحية الألفاظ. نعم. تكرار يريد. أيوة. يعني تكررت يريد في هذه الآيات 4 مرات. نعم. والحقيقة سبحان الله لما تسمعها من قارئ يقرأ تستوقفك يريد يريد يريد متتالية. الإرادة هنا فيما يظهر إرادة شرعية. نعم. نعم. يعني حتى لقصدي أنا من ناحية ما يسمى بإيقاعها. نعم. وقعها على السمع. فيها نوع من استعطاف البشر في أنهم يدركون هذا من ربهم سبحانه وتعالى ويعرفون الفضل لله عز وجل، في أنه مع أنه الذي خلقهم ولو شاء لشق عليهم ولم يكن ظالما لهم، ومع ذلك يريد أن يخف عليهم ويفرح كما حصل في الأمم السابقة. نعم. كان عليهم أغلال وأصار. نعم. ولذلك قال الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. الله. ما نحن ولله الحمد. اللهم لك الحمد. لكن لاحظ قوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم. عندنا قضية تحدث زي ما ذكرتم، بعض الناس يتشدد. نعم. فأنا أقول الحقيقة أن بعض الناس قد يكون من طبعه، الله سبحانه وتعالى خلقه وهكذا، من طبعه فيه تشدد. نعم. ليست الإشكالية في أن يعامل نفسه بهذا التشدد، الإشكالية أنه يريد أن يطبق هذه الشدة على غيره. على غيره. نعم. فلما يرى الناس أو بعض الناس على شيء من المباح يعتبره هو مكروها أو محرما، وهذا مشكل. صحيح. ولهذا نقول إنه دائما المسلم يجب أن يكون يعني فقيها حكيما، إنه يتعامل بما يسمى بالمذهب الخاص. نعم. أنت ماذا تريد أن تطبق على نفسك هذا لك. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مرة سئل عن هل أنت شيخ تفطر في السفر أو لا، أين أو تصوم، سؤال عن يعني صوم أو فطر، فقال للسائل أنت ما شأنك كبير، أنا أدرى بنفسي. أي نعم، أنا الذي يناسبني أفعله. أي نعم. وأنت الذي يناسبك أفعله. وهذا الحقيقة هو عين الفقر. نعم. أنت لا تسأل عن ماذا أفعل، هذا مدام فيه فرصة وفسحة. نعم. أنت أفعل ما تراه أنسب لك، وهو في الحقيقة بالنهاية قرب الله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الملك، قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. وإذا صلى للناس فليخفف. مراعاة. هنا فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. الله. شوف إذا صليت للناس أنت لا تراعي نفسك، تراعي هؤلاء الناس. بالضبط. إذا صليت لنفسك أنت أمير نفسك، صلي ما شئت، لو قضيت الليلة كله في ركعة لم يكن لك أحد شيء، ومع ذلك لا ينبغي لك أن تصل في تعبدك إلى درجة إملال نفسك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زينب راح لما ممدودا فقال ما هذا، قال هذا حبل لزينب تمسكه إذا ملت أو طالت القيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الله. شوف اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تجعل العبادة أيضا إصرا عليك، تشعر أنها قيدتك وأنها يعني حرمتك من شيء نفسك تجذبك إليه، وهو شيء مما أباحه الله لك. ولذلك إذا أدرك الإنسان النعاس في قيام الليل يستحب له أن يدع الصلاة لئلا يقع في محظور، وهو أن يدعو على نفسه أو يقرأ الآيات بطريقة غير شرعية أو غير صحيحة. في قوله الحقيقة في تتم لكلام الشيخ الدكتور عبد الرحمن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لاحظ يتبعون الشهوات، أتباع الشهوات من المنافقين ومن يسير في طريقهم احذروا منهم، فإنهم يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. عندما تنظر إلى مثلا دعاة العلمانية في العالم الإسلامي تجد أنهم أتباع شهوات، وذلك يقول بعضهم المشروع الليبرالي يبدأ بالمرأة وينتهي بالمرأة مرورا بالمرأة، قضية كلها تدور حول المرأة، المجتمع في فقر، المجتمع في جوانب تخلف كثيرة جدا، هذه كلها لا تعني، يعني موضوع المرأة متى تخرج، متى تخالط الرجال، متى تكشف عن وجهها، متى تبرز مفاتنها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهي بدايات قد يستصورها بعض الناس فيقول يعني وما يضيرنا لو أن المرأة كشفت عن وجهها، ما يضيرنا لو أن المرأة خالطت الرجال في أعمالهم. لا، اعلم أن هذا بوابة الفساد، إذا دخل الناس منه صعب عليهم الرجوع ودخلوا في أبواب وأودية من الفساد لا يعلمها إلا الله عز وجل. وانظر حتى التعبير في قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني هم لا يتبعون هدى ولا يتبعون حتى العقل، هم يسمون أنفسهم أحيانا العقلانيين، هم ليسوا كذلك، والله أتباع شهوات، أتباع هوى. ثم التعبير بقوله أن تميلوا ميلا عظيما، شوف سبحان الله، يعني إشارة إلى أنهم ليس له نهاية طريق هذا الانحراف. نعم. قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أمواله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لاحظ صفة اسمين عليا كبيرا. هذه الآية حقيقة مليئة بال يعني بالفوائد، من الفوائد فيما يتعلق بقضية قوامة الرجل على المرأة لما قال قوامون على النساء، قوامة معروفة يعني تؤخذ من الشرع، لا تؤخذ لا من العقل ولا من العادة. القوامة تؤخذ من الشرع وليس من العقل ولا من العادة، لكن العقل يأتي مؤيدا لما جاء به الشرع. نعم. لكن نتكلم عن العقل المجرد. نعم. قال بعد بما فضل الله بعضهم على بعض، إذن هناك المرأة تفضل الرجل في شيء والرجل يفضلها في شيء، لكن الرجل في الجملة هو المقدر. نعم. ولهذا أغلب أحكام الشريعة تأتي يذكر فيها الرجال، يذكر فيها الرجال دون النساء، والنساء تبع لي الرجال. الرجال إلا ما يخص النساء. نعم. ثم أيضا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب، لأن الموقف الآن لو تأملته قد يكون للعقل فيه مدخل، قد تقول مرأة ليتني كنت رجال، الرجل يفعل وكذا، ليتني لم أكن امرأة، أو يأتي أصحاب الشهوات فيلقوا عليها من الشبهات تجعلها تخرج عن طبيعتها التي خلقها الله لها. ينبه الله سبحانه وتعالى على أن من يحفظ الله سبحانه وتعالى في شرعه في هذا الموضوع هم من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال والذي تخافون نشوزهن، إذا سيكون عندنا نصفنا النساء يترفعن عن هذه القوامة ويكون كثيرا ما يضعن رأسهن برأس الرجل. نعم. فهذه المرأة الله سبحانه وتعالى رتب قضايا في التعامل معها، فقال أول ما قال فعظوهن. قبل ذلك عبد الملك، قانتات ما معناها؟ القانتات القنوت والتمام العبادة. فالقنوت تمام العبادة، القانتة هي المرأة يعني تامة العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي تدخل فيها كثير من أعمال الطاعة. أي. من أهمها طبعا اللي هي قضية الصلاة. أي نعم. ولهذا جعل القنوت في الصلاة أو خص باسم القنوت لأنه من أفضل. وقوموا لله قانتين. وألا يدخل فيها أيضا القانتات هو دوام طاعة الزوج، لأن الآن الحديث عن قوامة الرجل عليها، فالمرأة من عادتها إذا ذلت الرجل قد تذله ساعة أو يوم أو شهر أو كذا، لكنها لا تديم هذا الأمر، فالله يمدح ويثني من يدمن طاعة الزوج، لأنه قال إيش؟ فالصالحات قانتات أي حافظات للغيب، حافظات للغيب، طبعا هذا فيما يتصل بحفظها لعفتها ونفسها. أي نعم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو قال في الحديث الآخر المرأة الصالحة إيش التي إذا أمرها التي إن أمرها طاعت وإن غاب عنها حفظت، وإن أمر إن أمرها أطاعت، وإن إيش نظر إليها سرته، أي وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته. ففسر الصلاح بهذا، فلعل هذا أيضا يعني يدخل في هذا العموم. نعم. من لطائف على لطائف كتب الأدب في حفظ الغيب، لا أذكر أحد يعني أحد يعني الكبار سألته زوجه قالت ما تحب أن أكون؟ نعم. قال أحب إذا دخلت البيت أن أكون من أهل الدنيا، وإذا خرجت من البيت أن نكون من أهل الآخرة. عجيب. أي نعم. جميل هذا. وهذه الحقيقة يعني لو تأملت، أنه كان يقول أنا إذا دخلت أنا أريد نعم. أرتاح في بيتي، أخذ يعني صحيح أستمتع بما حله الله لي، وإلا نعم. خرجنا كل واحد يحفظ الآخر. نعم. جميل. الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على من نشز عن زوجها قال أولا فعظوهن. نعم. طبعا من اللطائف أن بعضهم إيش قرأها فعظوهن. قال له قارئ الواعد فقرأها فعظوهن، كان يعني كيف لما قال له كيف تأمل خطأ. والوعد طبعا له معروف اللي هو أن يذكرها بالله سبحانه وتعالى، هذه قيلت في قصة لقمان أيضا. نعم. قال لقمان وهو إيه قال يعظه، قال كيف يفعل؟ قال يقولها هكذا يعني مبالغة في الوصية في الوصية وهو يعظه. نعم. ثم قال واهجروهن في المضاجع. نعم. والهجر كما هو قول جمهور السلف اللي هو هجرها في الفراش. في الفراش. نعم. ثم قال بعد ذلك واضربوهن، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ضربا غير مبرح، إنما هو إشارة لماذا؟ لوجده عليها. إيه نعم، غضب الزوج عليها. نعم. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هنا لفتة مهمة جدا، وهنا بعض الرجال إذا المرأة بالفعل ناشزته فعمل مع بعض الأشياء ترجع المرأة وتذل، فتجد إيش يترفع. يزداد في عتوه. فهذا الآن يقول فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال بعدها إن الله كان عليا كبيرا كبيرا. هذا الموطن الآن الشاهد لأن تحسن أنت معاملتها بعد أن رجعت إليك وترفعت عليها مقابل الترفع له وترفعته، فاعلم أن الله إيش علي وكبير قادر عليك. نعم نعم أضعف المرأة وأنها كما قال صلى الله عليه وسلم عوان عندكم. هذه الآيات سبحان الله العظيم من أول سورة النساء التي تتأملون فيها الآن ذكرتني بقصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه. الله أكبر. فقال يا رسول الله أنا؟ قال نعم، أمرت أن يعني أن تقرأ علي القرآن أو كلام. فأخذ يقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآيات من أول سورة. قال أقرأ عليك وعليك, وعليك أنزل. نعم. قال أني أحبه أن أسمعه من غيري. وهي ترى فيها لفتة في أن القلب قد يتأثر أحيانا بالتلاوة قد يتأثر بالسماع. نعم. فعلى الإنسان أن يطرق كل الأبواب. تجد هذا من نفسك، بل الأمر أعجب من هذا. نعم. أنك قد تسمع من قارئ فلا تتأثر، تسمع من قارئ آخر نفس سبحان الآيات الله. نعم. فتتأثر. صحيح. فلما قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآيات من أول سورة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع الله، حتى وصل إلى قوله تعالى هنا في هذه الآيات فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لا إله إلا الله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال فنظرت إليه وعيناه تذرفان. الله يبكي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. قد وقد قال إيش حسبك. نعم. قال حسبك يكفيك. نعم قال يعني حسبك توقف. قد يكون بكى من هذه الآيات التي في قوله فكيف إذا جئنا من كل يوم أو من حتى تأمل في الآيات التي سبقتها التي تذكرون. نعم. هذه الآية أيضا تخصه هو صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك صحيح. فهي مؤثرة في حق عليه الصلاة والسلام. مؤثرة جدا مؤثرة جدا. نعم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. هؤلاء شهيد. أنا يعني مرت علي ملاحظات في أثناء قراءة القرآن. نعم. أنا يعني كنت أقرأ القرآن في أوقات التي يعني يكون فيها فرصة وكذا، وأجيز من يقرأ علي برواية حفص وشعبة، فكنت كثيرا ما أستمع، تعرف تتباين أصوات الطلاب، قد يكون هذا صوته أجمل وهذا في هذا الموضع وكذا، فتكون هذه فرصة كبيرة جدا للتدبر والتأمل في الآيات، وأنت تستمع القرآن من غيرك، وأنت ترد في بعض الآيات وأنت تتأمل في بعض الآيات تستوقفك معاني ما استوقفتك من قبل. صحيح. فموقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع عبد الله بن مسعود فيه هذه الفائدة وهذه اللفتة التي تفضلت بها، قضية أن الإنسان وهو يستمع. صحيح. وهذه الحقيقة منقبة للمقرئين الذين يقرؤون كتاب الله. لا شك. صحيح. والذين تصدوا لإقراء الناس، يعني تعال أنا أعرف ناس من قبل الفجر إلى الساعة العاشرة أو الحادي عشرة مساء وهو يستمع. بل بعضهم وهو يمشي في الطريق ناهبا جائيا ويستمع. لا لا. وبعض الله نعم يحرص على الشيخ أن يركب معه لأي مشوار يريد لكي يقرأ عليها. وهذه الحقيقة في نعمة كبيرة. والله وتعجب ممن يغمط علم القراءات حقه ويقول علم ليس فيه يعني كبير فائدة. الله أقل ما فيه سمع كلام الله سبحانه. الله أكبر. في لا يفتر. نعم. في قوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا تقبوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية. كما هو معلوم هذه نزلت في مرحلة مراحل تحريم الخمر. لكن اللطيف طبعا هذا معلوم اللطيف أن الضحاك بن مزاحم توفي 105 لما جاء فسر الآية قال لم يعني سكر الخمر وإنما عنا سكر النوم. عجيب. نعم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معلق على هذا قال وما قاله الضحاك أنه لم يعني سكر الخمر غير صحيح لأنه ثابت بما ذكر. نعم. وما قاله من سكر النوم صحيح بالاعتبار يعني مقايس. نعم. لذا نقول أنه سكر النوم يعني مثلا إنسان كان فيه نوم شديد. نعم. وكان يصلي فإنه قد إيش يلغو في صلاته. يلغو في صلاته. نعم. نعم. كما يقول الشيخ محمد طبق الإنسان نعم. لا يكلف نفسه حتى نعم. نعم. لكنه أحيانا قد تكون أنت ملزم من النوم فتقوم وأنت متعب ستصلي. نعم. فأنا أذكر من اللطائف مرة صليت بالجماعة وأنا بالفعل متعب أنا الإمام كان غاف فقدموني وأنا قد وصلت إلى مرحلة السكر. السكر النوم. فأنا قلت فوسطنا به وقع ورد علي وأنا قلت فوسطنا به وقع فوسطنا به جمع لا, لا في نقع فأثرنا به نقع أقول فأثرنا به وقع وصليت بهذا ولما انتهينا قال لي واحد ما بحال هي نقع وراكنت والله أنا ما أدري اللي قلت أصلح عشان أعرف فيها وقع ولا نقع لو سمحتم يا مشايخ قبل هذه الآيات في آية الحقيقة أود أن لا نتجاوزها وهي آية الحقوق العشرة أين أهل الحقوق ذكرهم الله عز وجل في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه طبعا هؤلاء هم أهل الحقوق الذين ينبغي الإنسان أو يجب عليه أن يراعي حقوقهم ويؤديها إليهم ويحسن إليهم كما أمر الله عز وجل. طبعا حق الله عز وجل هذا مقدم على كل الحقوق، لكن هنا حق الوالدين وحق ذي القربى والمساكين والجار ذي واليتامى آسف والمساكين والجار ذي القربى، الجار القريب منك من جماعتك أو من قرابتك، والجار الجنوب يعني الذي ليس من قرابتك، والصاحب بالجنب. أنا أتوقع أن كثير من الناس لا يتنبه لمعنى الصاحب بالجنب، ومن المهم أو من المفيد أن نذكر المعنى. الصاحب بالجنب هو كل من يصحبك حتى ولو ساعة من الزمان له حق عليك. فلو ركبت في الحافلة مثلا أو في الطيارة صاحبك الذي بجوارك له حق، مثلا لو كان نائما وجاءوا بالطعام مثلا في الطائرة توقظه أو تحفظ له حقوقه أو تحفظ متاعه أو تعينه على يعني حمل أمتعته لأن له حقا لأنه صاحب بالجنب. ومثله أيضا الزملاء في العمل، ويعني من تجمعك به مناسبة في رحلة أو في مؤتمر أو في محاضرة أو في درس، كل هؤلاء داخلون في قوله والصاحب بالجنب، فلهم حقوق تجب مراعاتها. هذه واحدة. ثانية، قال الله عز وجل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم أيضا قد يفهمها الناس على أنها ملك اليمين الذين هم الأرقاء من رجال ونساء، وكثير من رأيت كثيرا من أهل العلم يعممون المعنى فيه فيقول كل ما ملكته أيضا يدخل في ذلك، ومنه البهائم والحيوانات يجب على الإنسان أن يرفق بها ويحسن إليها ويطعمها إذا جاعت ويريحها من عناء العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، شوف عذبت لأنها أهملت حقا واجبا، والرجل الذي والبغي التي أطعمت كلبا سقط كلبا لاحظ قالت لقد صار بهذا مثل الذي صار بي من العطش أو كما قالت، فنزلت وملأت موقها ثم سقط هذا الكلب فشكر الله لها فغفر لها. آخر ما هنالك في هذه الآية العظيمة آية الحقوق، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أحيانا تأتي أوصاف في القرآن متجاورة مفهومهما في الجملة واحد، فتجد الناس يفهمون المعنى جملة لكن لا يفهمون المعنى على وجه الإفراد، وهذه الحقيقة مما ينبغي أن أقول لطالب العلم أو قارئ القرآن أن يتلمس الفرق فيهما. فهنا قال مختالا فخورا، يقول الشيخ السعدي رحمه الله سمعتها أيضا من شيخنا العلامة محمد بن عثيمين، يقول المختال بالفعل والفخور بالقول. نعم، الاختيال بالفعل يكون إنسان مختالا زاهيا، مثل فعلة الطاووس. نعم، مثل فعلة الطاووس. والفخور الذي يفخر بنفسه بكلامه، أنا سويت، أنا أبائي، أنا أهلي، أنا كنت، أنا فعلت إلى آخره. والعجيب نعم، هذا الخذام يدل على أن من كان مختالا فخورا لا يراعي هذه الحقوق، لا يراعي هذه الحقوق. نعم، هذه جميلة جدا. نعم، يعني لا يمنعه من أداء هذه الحقوق إلا الاختيال والكبر. نعم. في الآية اللي تلوتها يا شيخ عبد الرحمن قبل قليل قال ولا يكتمون الله حديثا، وفي سورة الأنعام يقول والله ربنا ما كنا مشركين، فكيف الجمع بينهما؟ في التناقض في المواقف. أي نعم، أنه الله سبحانه وتعالى يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني بعض العلماء يفسر هذه الآية بقوله تعالى في آخر سورة النبأ، ما هي الآخر آية في سورة النبأ؟ يود لا وكان كن ترابا على الحيوانات وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يقضي بين الحيوانات والبهائم والعجموات يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا فتكون ترابا فيتمنى الكافر عند ذلك عندما يرى الكافر هذه النهاية لهذه الحيوانات يتمنى أنه يكون مثلها مثلها نعم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ترابا. فيفسر بعض العلماء هذه الآية في سورة النساء وهي قوله يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض يعني يكونون ترابا يكونون ترابا كما كانت هذه الحيوانات ولا يكتمون الله حديثا يعني يقولون الحق لو كانوا يضمنون أنهم سوف يكونون ترابا كهذه الحيوانات لكنه لا يكون ذلك لا يكون ذلك لكنهم عندما يسألون في بعض المواقف يقولون والله ربنا ما كنا مشركين باختلاف المواقف نعم أنهم في موقف يحلفون كذبا نعم. وبمثل هذا يعني الحل للإشكال تحل مشكلات كثيرة ترد في آيات القرآن الكريم. أنا أقول ينبغي لمن يقرأ في آيات القرآن سواء في خلق آدم أو في تكوين الجبال ومصيرها في يوم القيامة أو ما ذكرته الدكتور عبد الرحمن في هذا الموطن أنها تحمل على اختلاف المواطن. ففي موطن يحصل كذا وموطن آخر يحصل شيء آخر. في قول سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنة مطعن في الدين. الآية الحقيقة هذه الآية فيها صراحة واضحة في عمل من أعمال يهود الكبيرة جدا وهي تحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا لاحظ يقولون سمعنا وعصينا ويقولون اسمع غير مسمع ليا بألسنة يعني يستخدمون هذه الألفاظ من باب إيش اللي باللسان يعني لا يفسقون دينا تحريف حتى في الألفاظ. ولهذا كانوا يقولون إذا دخل على صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك يا محمد عياذا بالله وقصهم بالسلام الموت. وأقول أنه مما يحسن ينتبه المسلم له أن هؤلاء الذين وصلوا إلى تحريف كلام الله سبحانه وتعالى من باب أولى أن يحرفوا ما دون ذلك وأن لا يستغرب عليهم أبدا أن يوقعوا التحريف في تاريخ البشر وفي لغات البشر وفي أخبار البشر. ولهذا يجب أن نكون على حذر كبير نعم. جدا جدا في هذه الأمور خصوصا ما يتعلق بتاريخ العرب فإن اليهود لا يكنون أي حب للعرب كما نعم. ذكرت قبل قليل قصة اليهود هذا نعم. لما علم أن جاره عربي مباشرة نبذوا العداء نعم. نبذوا العداء بدون أن أصلا يتعامل معه إطلاقا نعم. عربي إذن هو عدو. في قول عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. طبعا أولا هذه الآية يعني هي الآية الوحيدة التي افتتحت بيا أيها الذين أوتوا الكتاب. العجيب في هذه الآية أن فيها موقف حصل لأحد السلف ممن كان من أهل الكتاب أظنه كعب الأحبار أو وهب بن منبه ما أدري إذا ذكرتموني يا مشايخ لما سمع هذه الآية تتلى وكان مارا بأحد المسلمين قال أسرعت إلى المتوضأ لكي أتوضأ وأنا أتلمس قفاي لئلا يقلب وجهي. شوف من شدة الاستجابة ولذلك هداه الله عز وجل وصار من علماء المسلمين وممن تنقل أقواله ويصدق في خبره من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يقول أسرعت وأنا أخشى أن يقلب الله وجهي لأني لم أقبل أستجب. فنقول هذه دعوة لي ولكل مسلم أن يسرع بالاستجابة لله عز وجل عندما يدعى سواء دعاه ربه في كتابه أو دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه أن يعجل بالإجابة وأن لا يتأخر ثانية واحدة خشية أن يقع له هذا الوعيد المذكور في الآية. سورة الأنفال عفوا دكتور يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني أنت إذا تأخرت في الاستجابة قد تحرم. نعم نقول لعلنا نختم فقط إشارة إلى آية من آيات الرجاء وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول أي مسلم تلبس بذنب فعليه أن يعاجل بماذا؟ بالتوبة. بالتوبة ويستغفر الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عدا أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. اللهم صل وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.